أو قطعت به الأرض، هذه سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض يعني إيه؟ أم قال لك تقطيع الأرض فصل بقعة عن بقعة، فصل البقعة عن البقعة دي كان دائما في الأرض يبقى بجداول المياه، يعني نزل مية ولين الأنهار، مش ألف تفجر الأنهار خلالها تفجيرة وقالوا لن نؤمن لك حتى إيه تفجر لنا من الأرض جنبوعة، هذه تقطيع الأرض. أو تقطيع الأرض المسافر حين يسافر كل خطوة من خطواته يسيب أرض ويطرح لأرض، ولذلك نقطع المسافة في كذا، مش أنا بنقول كده نقطع المسافة في إيه في كذا، نقطع المسافة في كذا يعني الخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي. طب تقطع بالأرض قال إيه يعني إيه يعمل لنا إيه يعني يعمل إيه تقطع بالأرض؟ قال ادينا بقى وسائل مواصلات علشان نستطيع اننا ايه نربع في الارض، الجمال والجمال بشيها وايد واللي مش عارف ايه بتاعنا. طب قطع الارض وكان بقى تقطيع الارض ده كان يزعل منه المطرفين، المطرف عايز المسافة بين القطعة والقطعة تبقى ايه طويلة، ليه؟ قام قال لك لعن عنده ايه الجهاد وعنده الله يركب ويمشي مشاش، انما الراجل اللي ما عندوش مطيه يحب ان المحطات المقطعه للمسافه تكون قريبه. احنا لما نيجي نسافر في طريق واسع كده يعملوا ايه اسمه ريست ولا ايه يعني حته كده ودي بوفيه ودي مش عارف ايه عشان ايه اللي تعبان شويه يرتاح. لكن المطرفين كانوا يزعلوا من دي، يقول لا خلي من هنا الاسكندريه نفس واحد، ما هو عنده بقى السيارات وعنده البتاع وعنده راحته في سيارته وبتاع وحاجات زي دي، ودي مش حصلت في سبق. قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، مش كده؟ باعد بين أسفارنا، باعد بين أسفارنا ما إيه؟ يعني يعمل المحطات واسعة علشان يبقى ما يتمتعش بالمناظر دي إلا مين؟ إلا القادر، وهم كانوا بيروحوا الحتة دي أو قطعت من أو كلمة بين. قالوا طب كلم لنا الموتى، هو عيسى مش بتقول أنت في القرآن عندك إنه كلم الموتى وأحياهم؟ كلم لنا واحد من الصناديد بتوع قريش اللي كنا نسمع كلامهم المشهورين بالحكمة، وخليه يجي كده يجي لنا يقول لنا ده كلام ده حق ولا نساء. قالوا منها قال قصي بن كلاب، ولو ان قرآن ذي سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت اين الجواب لما امن، او لو ان القرآن مهمته هذه لكان اولى من كل معجزة ان يأتيه هو بهذا، انما القرآن مش مهمته هذه، القرآن مهمته اعجاز ومهمته منهج، مش مهمته اننا ايه نسير به الجبال ولا نقطع به الارض ولا نكلم به الايه ولا نكلم به الموت. يبقى لو ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القران، يعني ان كانت الحكايه دي يبقى القران ده هو اللي كان، انما دي مش مهمه الايه مش مهمه القران. ولو ان قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، وهناك برضو قطعت به الأرض معنى آخر إنهم مسكوا المعجزات اللي القرآن بقى يقولها أو رسل أو تجي على ألسنة الرسل، سيرت به الجبال خذوها من وإذ نتقنا فهم لكم سبقة في إن الجبل إيه اترفع. طب قطعت به الأرض لك سبقة في موسى ما ضربش الحجر بالعصا فجرت منه 12 عينة أهدي كلما به الموتى زي عيسى ما عمل كده، يبقى إذن بيعوزوا معجزات زي إيه زي المعجزات اللي سبقت مين سبقت الرسل. ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى، أنت تحط الجواب بقى من عندك بسياق آيات القرآن الأخرى أي لما آمنوا، أو تقول لو أن قرآنا مهمته كذا لكان هذا القرآن يقدر على هذه المهمة، لكنه ليس مهمته بل لله الأمر جميعا. لله الأمر جميعا، شو بقى كلمة جميع تدل على أن فيه متعدد، وكلمة أمر تدل على أنه شيء إيه شيء واحد. نقول ما تعددت الرسالات وتعددت المواسم وتعددت المعجزات هذه الجماعة، إنما الأمر في الكل واحد، الأمر في الكل واحد بل لله الأمر جميعا، يعني في موسى في عيسى في لله، مش لاقتراحات الناس، الأمر لله في أنه هو يختار المعجزة الملائمة مش لحد ذلك، بل لله الأمر جميعا.